بسم الله الرحمن الرحيم. رجال حول الرسول. الشريط العاشر. نقدم لك عزيزي السامع في هذا الشريط 4 شخصيات من 60 شخصية، وهم عمير بن وهب، أبو الدرداء، زيد بن الخطاب، طلحة بن عبيد الله. شخصية عمير بن وهب، شيطان الجاهلية وحواري الإسلام. في يوم بدر كان واحدا من قادة قريش الذين حملوا سيوفهم ليجهزوا على الإسلام، وكان حديد البصر محكم التقدير، ومن ثم ندبه قومه ليستطلع لهم عدد المسلمين الذين خرجوا مع الرسول للقائهم، ولينظر إن كان لهم من ورائهم كمين أو مدد. وانطلق عمير بن وهب الجمحي وصال بفرسه حول معسكر المسلمين، ثم رجع يقول لقومه: إنهم 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون. وكان حدسه صحيحا. وسألوه: هل وراءهم أمداد لهم؟ فأجابهم قائلا: لم أجد وراءهم شيئا، ولكن يا معشر قريش، رأيت المطايا تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منهم، فإذا أصابوا منكم مثل عددهم فما خير العيش بعد ذلك. وتأثر بقوله ورأيه نفر من زعماء قريش، وكادوا يجمعون رجالهم ويعودون إلى مكة بغير قتال لولا أبو جهل الذي أفسد عليهم رأيهم، وأضرم في النفوس نار الحقد ونار الحرب التي كان هو أول قتلاها. كان أهل مكة يلقبونه بشيطان قريش، ولقد أبلى شيطان قريش يوم بدر بلاء لم يغنه ولم يغن قومه شيئا، فعادت قوات قريش إلى مكة مهزومة مدحورة، وخلف عمير بن وهب في المدينة 1 بضعة منه، إذ وقع ابنه في أيدي المسلمين أسيرا. وذات يوم ضمه مجلس بابن عمه صفوان بن أمية، وكان صفوان يمضغ أحقاده في مرارة قاتلة، فإن أباه أمية بن خلف قد لقي مصرعه في بدر وسكنت عظامه القليب. جلس صفوان وعمير يجتران أحقادهما، ولندع عروة بن الزبير ينقل إلينا حديثهما الطويل. قال صفوان وهو يذكر قتل بدر: والله ما في العيش بعدهم خير. وقال له عمير: صدقت، ووالله لولا دين علي لا أملك قضاءه، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي عنده علة أعتل بها عليه، أقول قدمت من أجل ابني هذا الأسير. فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا. فقال له عمير: إذن فاكتم شأني وشأنك. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم، ثم انطلق حتى قدم المدينة. وبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به، إذ نظر عمر فرأى عمير بن وهب قد أناخ راحلته على باب المسجد متوشحا سيفه، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، فهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أدخله عليه. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون. ودخل به عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بحمالة سيفه في عنقه، فلما رآه الرسول قال: دعه يا عمر، ادن يا عمير. فدنا عمير وقال: انعموا صباحا، وهي تحية الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. فقال عمير: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدقني يا عمير، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. وعندئذ صاح عمير: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. هذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله ما أنبأك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. فقال الرسول لأصحابه: فقهوا أخاكم في الدين، وأقرؤوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة. هكذا أسلم عمير بن وهب، هكذا أسلم شيطان قريش، وغشيه من نور الرسول والإسلام ما غشيه، فإذا هو في لحظة ينقلب إلى حواري للإسلام. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لخنزير كان أحب إلي من عمير حين طلع علينا، ولهو اليوم أحب إلي من بعض ولدي. جلس عمير يفكر بعمق في سماحة هذا الدين وفي عظمة هذا الرسول، ثم تذكر بلاءه وقتاله يوم بدر، وتذكر أيامه الخوالي في مكة وهو يكيد للإسلام ويحاربه قبل هجرة الرسول وصحبه إلى المدينة، ثم ها هو ذا يجيء اليوم متوشحا سيفه ليقتل به الرسول. كل ذلك يمحوه في لحظة من الزمان قوله: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أية سماحة، وأي صفاء، وأية ثقة بالنفس يحملها هذا الدين العظيم! أهكذا في لحظة يمحو الإسلام كل خطاياه السالفة، وينسى المسلمون كل جرائره وعداواته السابقة، ويفتحون له قلوبهم ويأخذونه بالأحضان؟ أهكذا والسيف الذي جاء معقودا على شر طوية وشر جريمة لا يزال يلمع أمام أبصارهم، ينسى ذلك كله ولا يذكر الآن إلا عميرا بإسلامه؟ قد أصبح وفي لحظة واحدة واحدا من المسلمين ومن أصحاب الرسول له ما لهم وعليه ما عليهم. أهكذا وهو الذي ود عمر بن الخطاب منذ لحظتين أن يقتله يصبح أحب إلى عمر من ولده وبنيه؟ إذا كانت لحظة واحدة من الصدق تلك التي أعلن فيها عمير إسلامه تحظى من الإسلام بكل هذا التقدير والتكريم والمثوبة والإجلال، فإن الإسلام إذن لهو دين عظيم. وفي لحظات عرف عمير واجبه تجاه هذا الدين، أن يخدمه بقدر ما حاربه، وأن يدعو إليه بقدر ما دعا ضده، وأن يري الله ورسوله ما يحب الله ورسوله من صدق وجهاد وطاعة. وهكذا أقبل على رسول الله ذات يوم قائلا: يا رسول الله، إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل، وإني أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. في تلك الأيام، ومنذ فارق عمير مكة متوجها إلى المدينة، كان صفوان بن أمية الذي أغرى عميرا بالخروج لقتل الرسول يمشي في شوارع مكة مختالا ويغشى مجالسها وندواتها فرحا محبورا. وكلما سأله قومه وإخوته عن سر فرحه ونشوته، وعظام أبيه لا تزال ساخنة في حظائر بدر، يفرغ كفيه في غرور ويقول للناس: أبشروا بوقعة يأتيكم نبأها بعد أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان يخرج إلى مشارف مكة كل صباح يسأل القوافل والركبان: ألم يحدث بالمدينة أمر؟ وكانوا يجيبونه بما لا يحب ولا يرضى، فما منهم من أحد سمع أو رأى في المدينة حادثا ذا بال. ولم ييأس صفوان، بل ظل مثابرا على مساءلة الركبان حتى لقي بعضهم يوما فسأله: ألم يحدث بالمدينة أمر؟ فأجابه المسافر: بلى، حدث أمر عظيم. وتهللت أسارير صفوان وفاضت نفسه بكل ما في الدنيا من بهجة وفرح، وعاد يسأل الرجل في عجلة المشتاق: ماذا حدث؟ أقصص علي. وأجابه الرجل: لقد أسلم عمير بن وهب، وهو هناك يتفقه في الدين ويتعلم القرآن. ودارت الأرض بصفوان، والوقعة التي كان يبشر بها قومه والتي كان ينتظرها لتنسيه وقعة بدر جاءته اليوم في هذا النبأ الصاعق لتجعله حطاما. وذات يوم بلغ المسافر داره، وعاد عمير إلى مكة شاهرا سيفه متحفزا للقتال، ولقيه أول ما لقيه صفوان بن أمية، وما كاد يراه حتى هم بمهاجمته، ولكن السيف المتحفز في يد عمير رده إلى صوابه، فاكتفى بأن ألقى على سمع عمير بعض شتائمه ثم مضى لسبيله. دخل عمير بن وهب مكة مسلما، وهو الذي فارقها من أيام مشركا. دخلها وفي روعه صورة عمر بن الخطاب يوم أسلم، ثم صاح فور إسلامه قائلا: والله لا أدع مكانا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. ولكأنما اتخذ عمير من هذه الكلمات شعارا ومن ذلك الموقف قدوة، فقد صمم على نذر حياته للدين الذي طالما حاربه. ولقد كان في موقف يسمح له بأن ينزل الأذى بمن يريد له الأذى، وهكذا راح يعوض ما فاته ويسابق الزمن إلى غايته، فيبشر بالإسلام ليلا ونهارا علانية وإجهارا. في قلبه إيمانه يفيض عليه أمنا وهدى ونورا، وعلى لسانه كلمات حق يدعو بها إلى العدل والإحسان والمعروف والخير، وفي يمينه سيفه يرهب به قطاع الطرق الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا. وفي بضعة أسابيع كان الذين هدوا إلى الإسلام على يد عمير بن وهب يفوق عددهم كل تقدير يمكن أن يخطر بالبال، وخرج عمير بهم إلى المدينة في موكب طويل مشرق، وكانت الصحراء التي يجتازونها في سفرهم لا تكتم دهشتها وعجبها من هذا الرجل الذي مر بها من قريب حاملا سيفه حاثا خطاه إلى المدينة ليقتل الرسول، ثم عبرها مرة أخرى راجعا من المدينة بغير الوجه الذي ذهب، يرتل القرآن من فوق ظهر ناقته المحبورة، ثم ها هو ذا يجتازها أي الصحراء مرة ثالثة على رأس موكب طويل من المؤمنين يملؤون رحابها تهليلا وتكبيرا. أجل، إنه لنبأ عظيم، نبأ شيطان قريش الذي أحالته هداية الله إلى حواري باسل من حواري الإسلام، والذي ظل واقفا إلى جوار رسول الله في الغزوات والمشاهد، وظل ولاؤه لدين الله راسخا بعد رحيل الرسول عن الدنيا. وفي يوم فتح مكة لم ينس عمير صاحبه وقريبه صفوان بن أمية، فراح إليه يناشده الإسلام ويدعوه إليه، أن لم يبق شك في صدق الرسول وصدق الرسالة، بيد أن صفوان كان قد شد رحاله صوب جدة ليبحر منها إلى اليمن. واشتد إشفاق عمير على صفوان، وصمم على أن يسترده من يد الشيطان بكل وسيلة، وذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، إن صفوان بن أمية سيد قومي، وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه صلى الله عليك. فقال النبي: هو آمن. قال: يا رسول الله، فأعطني آية يعرف بها أمانك. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عمامته التي دخل فيها مكة. ولندع عروة بن الزبير يكمل لنا الحديث. فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب البحر، فقال: يا صفوان، فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك أن تهلكها، هذا أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به. قال له صفوان: ويحك، أغرب عني فلا تكلمني. قال: أي صفوان، فداك أبي وأمي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، عزه عزه وشرفه شرفك. قال: إني أخاف على نفسي. قال: هو أحلم من ذاك وأكرم. فرجع معه حتى وقف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق. قال صفوان: فاجعلني فيه بالخيار شهرين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت بالخيار فيه 4 أشهر. وفيما بعد أسلم صفوان، وسعد عمير بإسلامه أيما سعادة. وواصل ابن وهب مسيرته المباركة إلى الله، متبعا أثر الرسول العظيم الذي هدى الله به الناس من الضلالة وأخرجهم من الظلمات إلى النور.